اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الاختيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. بداية، كان عندنا مسألة في اللقاء الماضي، قلت لكم أنا أشك في هذه العبارة، تذكرون هذه المسألة؟ المسألة متعلقة بالروضة حينما ذكرها الشيخ هنا، وهي مسألة وقال في الروضة، هذا يعني أنه يأخذ ضد ما قبلها إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، وهو وإلا فهو الآن متطهر لأن الظاهر تأخر طهارته، وقيل لا نظر إلى ما قبل طلوع الشمس ويجب الوضوء بكل حال. هذا النقل الذي نقله الشيخ تقي الدين من الروضة خطأ، أخطأ فيه، هذا غير صحيح. الذي نقل في الروضة، الذي موجود في الروضة، ذلك أنا استشكلته في وقتها لأن العبارة كانت مهمة فيها لف غير صحيح. الذي وجدته في الروضة خلاف هذا الكلام، الموجود في الروضة أنه إن كان قبل طلوع الشمس متطهرا، إذا كان متطهر وكان ممن يعتاد تجديد الوضوء فهو الآن محدث بعد طلوع الشمس. طبعا إحنا عندنا صورة المسألة نذكر بها فقط، صورة المسألة أنه كان متيقنا قبل طلوع الشمس بشيء، ثم بعد طلوع الشمس تيقن بالحدث وتيقن أيضا بالطهارة، صح؟ الذي ذكره الشيخ هنا ونقله عن الروضة، قال خذ ضد ما قبل اليقين، يأخذ ضد ما قبل الإيه؟ اليقين. فإذا كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الآن متطهر، وهذا ذكره الإمام النووي على إطلاقه، ما في عنده مشكلة، وليس له علاقة بتجديد الوضوء ولا غيره. الذي له علاقة بتجديد الوضوء فقط إذا كان متطهرا، فإن كان متطهرا قبل طلوع الشمس فهو الآن محدث. لماذا؟ ركز معي، إذا كان هو متطهر قبل طلوع الشمس خلاص، وكان هو ممن يعتاد تجديد الوضوء، الذي يعتاد تجديد الوضوء هو كل من أحدث، كلما أحدث توضأ، كلما أحدث توضأ. فنقول هل أنت تيقنت الحدث؟ يقول نعم. وتيقنت الوضوء؟ يقول نعم. نقول له تيقنك للحدث دليل أنك محدث، وتيقنك للوضوء دليل على أنك متوضئ، ويحتمل الأمران، يحتمل الأمرين معا. فأنت الآن محدث أنه محتمل الأمرين، كأننا نشك في أيهما الأسبق، فأنت الآن محدث. هذا فقط في قضية إعادة تجديد الوضوء في قضية المتطهر فقط وليس على عمومه، فانتبه لهذا. طبعا هي مسألة دقيقة لكنه ذكر الشيخ، وينبغي أن ننبه على ما أخطأ فيه. هذا النقل الذي نقله الشيخ هنا خطأ، والصواب في الروضة، وأنا رجعت إلى الروضة، عند الروضة كتاب الروضة في البيت، رجعت إليه في وقتها وحررت لكم هذه المسألة. ننتقل اليوم إلى موجبات الغسل. ما معنى موجبات؟ أسباب. موجبات جمع موجب، والموجب هو السبب. يبقى الآن سأتكلم عن أسباب الغسل، وما هو السبب؟ السبب ما يلزم من عدم من وجوده الوجود، إذا وجد يجب، إذا وجد هذا الأمر وجد يجب وجود الوضوء، وإذا لم يوجد لم يجب وجود الوضوء. فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء محصورة، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. هذه مشتركة بين الذكور والإناث. الغسل أو الغسل بفتح الغين وضمها، قاله النووي في التحرير، التحرير كتاب في اللغة للإمام النووي رحمه الله تعالى، اسمه تحرير التنبيه، تحرير التنبيه، يتكلم فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى عن اللغات التي ذكرها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه التنبيه. لغات، هذه الكلمة ما معناها لغة اصطلاحا؟ وهو كتاب مهم وكتاب مختصر اسمه تحرير التنبيه. وقال الجوهري صاحب الصحاح: وهو بالفتح اسم للفعل وبالضم اسم للدلك، والله أعلم. ما الفرق بين أن تقول اسم للفعل وبين اسم للدلك؟ الغسل اسم للفعل، أي فعل الغسل اللي هو مجمل الأعمال التي تقوم بها في الغسل تسميه غسل فعل. أما الغسل بضم الغين، الجوهري يقول هو اسم للدلك، حينما تدلك العضو الذي تمرر عليه الماء فأنت تغسل، أنت الآن هذا غسل. يبقى جعل الغسل مضافا لمعنى آخر غير الغسل، وهو الإيه؟ الدلك، زيادة الدلك. وأما الوضوء، الآن يريد الشيخ يفيدك فائدة أخرى، الآن نتكلم عن الغسل لكن لا مانع أن يذكر لك الوضوء. الوضوء بالفتح، بفتح الواو، فاسم للماء، اسم للماء الذي يتوضأ به. أنا الآن أريد أن أتوضأ، آتي بماء، هذا الماء الذي سأتوضأ به نسميه وضوء، أسميه بفتح الواو. ولذلك في الحديث من البخاري ومسلم حديث حمران أن عثمان بن عفان حينما كان في المسجد قال لحمران مولاه: يا حمران ائتني بوضوء، بوضوء يعني ماء لأتوضأ به، وبين وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوضوء بفتح الواو فاسم للماء وبضمها اسم للفعل على الأكثر، للفعل يعني هيئة الوضوء، هيئة الوضوء اللي هو غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين وغسل ومسح الرأس وغسل القلب وهكذا، هذا الفعل بالضم خلاص، بخلاف الغسل. الغسل قلنا ماذا؟ قلنا أنه العكس، قلنا أن بالفتح هو اسم للإيه؟ اسم للفعل. فانتبه لهذا. إذا عرفت هذا، طبعا هو قال الوضوء بالفتح والضم، وضوء ووضوء، وقال غسل وغسل، بقي لنا غسل، يعني عندي فتح وعندي ضم، عندي كسر، أخذه بالمرة، يعني ما الذي يمنعني أن أخذ كسر الغين كمان؟ الغسل هو ما ال- ال- ال- الشيء الذي غسل به، الذي تم الغسل به يسمى غسل، يسمى غسل، أي ما غسل به، ما تم الغسل به خلاص يسمى غسل. إذا عرفت ذلك أو إذا عرفت هذا، فللغسل أسباب اللي هي الموجبات، منها واحد التقاء الختانين. لاحظ بعض الناس، بعض الناس ربما لا يكون مختونا، الختان واجب، لكن الشارع الحكيم عبر بهذا الختان عن الأصل. الختان هو ما معنى الختان؟ الختان بالنسبة للذكر هو قطع القلفة، قطعة لحم أو قطعة جلد مقطوعة من أعلى الذكر، وبالنسبة للمرأة قطع جزء من البظر. جيد. طيب، هب أن إنسانا غير مختون، فإذا جامع غير المختون غير المختونة، هل نسميه التقاء الختنين؟ نقول نعم، هو عبر عن التقاء الفرجين بقوله التقاء الختانين. لماذا؟ لبيان أهمية الختان، لأن الختان له أهمية في الشريعة، فقال إذا التقى الختانان، ومحافظة على لفظ الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. لاحظ، طبعا كلكم متزوجون الحمد لله صح؟ لست متزوج؟ أنت لست متزوج؟ أنت متزوج؟ ولا أنت؟ طيب الحمد لله، أسأل الله سبحانه أن يزوجكم. بالنسبة للمتزوجين هذا معروف، بالنسبة لكم لك أن تتخيل أنه ليس المقصود التقاء الختنين هكذا، لا هذا ليس المقصود، هذا المقصود الجماع، والجماع هو إدخال عضو الرجل في عضو المرأة، إدخال، فلا بد أن يدخل جزء من عضو الرجل إلى الختان اللي هو مقدار القلفة. طب مهم جدا أن تعرف هذا، يبقى مقدار الجزء الذي يقطع هذا الذي يدخل بمقداره يدخل فيحاذي الجزء الذي الختان عند المرأة. هذا يسمى التقاء الختانين، وليس المقصود التقاء الختانين كما نقول التقاء بشرتين ينقض الوضوء بين الرجل والمرأة، لا، في فرق. حينما أقول في الوضوء التقت بشرة الرجل بالمرأة الأجنبية هذا التقاء، في الغسل لا، الغسل لابد من دخول، بعض الناس ربما لا يفهم، لابد من دخول. فيقول التقاء الختانين ويعبر عنه أيضا بالجماع، وهو عبارة عن تغييب، يعني جعل الحشفة، تغييب الحشفة، تغييب أي عدم إظهار، أجعل الحشفة لا تظهر، فإذا لا تظهر معناه أنها دخلت، فلما تدخل لا تظهر. تغييب الحشفة، الحشفة هي الجزء الذي بعد الختان يظهر من عضو الرجل، إذا تقطع هذه الجلدة فسيظهر جزء من عضو الذكورة، هذا الجزء يسمى الحشفة. يبقى إدخال هذه الحشفة، لو دخل نصف الحشفة لا، لا يجب الغسل نصفها. طيب 43، لا، لا بد من كل الحشفة، جميع الحشفة، خلاص. إذ تغييب الحشفة أو قدرها، قدرها هب أن إنسانا شخص، بعض الناس والعياذ بالله قطع ذكره، قطع لمرض ونحو ذلك، قطعوا منه جزء، فالآن قطع منه هذه الحشفة، خلاص قطع هذه الحشفة مقطوعة، بقي له جزء من الذكر ولكنه ينتصب ولكنه يستطيع أن يجمع، فنقول بمقدار هذه الحشفة أو قدرها أو قدر هذه الحشفة بمقداره. طبعا من الحشفة الطبيعية هي مقدرة في أي فرج كان. فرج، الفرج هو ما يعم القبل والدبر يسمى فرج. ولاحظ أنه حينما قال لنا أي فرج كان يعم، فرج الأنثى قبل كان أو دبر، وأيضا فرج الرجل دبرا كان، يعني لوط يا شيخ أعوذ بالله. وهل الفقهاء يتكلمون عن وجوب الغسل باللواط؟ نقول نعم، لا توجد مسألة إلا ويذكرون لها حكم، هو يذكر لك حكما متعلقا بالطهارة، أما حكم القضاء فيها هذا حكم آخر، لكن لا بد أن يذكره لك، وهو لا يوافق عليه. بعض الناس ينقل هذه المسائل من كتب الفقه، يقول انظروا هؤلاء فقهاء الإسلام يقولون إذا جامع الرجل الرجل فإنه يجب عليه الغسل، يقرون هذا. نقول لا، أنت لم تفهم الشريعة، الفقهاء يريدون المسائل التي تحدث وإن كانت نادرة لإيجاد الحكم في أي فرج كان. إذن يشمل فرج المرأة قبلا يعني ما كان من الأمام، أو دبرا يعني ما كان من الخلف، خلاص، أو كان دبر إنسان، أو كان فرج بهيمة، كان كان مجنونا أو كان به مرض، خلاص. وسواء كانت هذه المرأة كبيرة أو صغيرة، وسواء كان هذا الرجل صغيرا أو كبيرا، وسواء كانت هذه البهيمة كبيرة ولا أي فرج. إذا كان كأنه يقول لك هذا عموم أي فرج، ممتاز. سواء غيب في قبل امرأة أو بهيمة أو دبرهما أو دبر رجل صغير أو كبير حي أو ميت، يبقى إذن عموم أي دبو أي فرج كان. ويجب أيضا على المرأة بأي ذكر، إذن يجب الغسل هنا على من؟ على الفاعل. طيب أنا عندي الآن والمفعول، أحسن، كأنه يقول لك الفاعل أوجبنا عليه الغسل، وأيضا سنوجب الغسل على المفعول، خلاص. فيقول ويجب أيضا على المرأة بأي ذكر دخل في فرجها، أي ذكر، سواء كان هذا الذكر ذكر إنسان أو ذكر حيوان، ذكر كبير أو ذكر صغير، ذكر حي أو ذكر ميت، خلاص. لماذا ذكر هذه المسائل؟ ذكر هذه المسائل لبيان الحكم، خلاص. في فرجه حتى ذكر البهيمة والميت والصبي وعلى الذكر المولج في دبره وعلى الذكر المولج في دبره يعني إنسان جامع إنسانا لوقت فالفاعل قد أولج ذكره والمفعول قد أولج في دبره يبقى هذا عليه الغسل وهذا عليه الغسل خلاص والمولج المولج يعني المدخل بسم الله خير المولج بسم الله خير المخرج مولج يعني الإدخال الدخول ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح أما أن إنسانا فعل هذا بميته جامعه نقول يجب عليه غسل لكننا غسلناها هي الآن قلنا بتغسيلها وجمعها بعد أن غسلناها هل نعيد هذا الغسل؟ قال لا ما يجب عليك إعادة الغسل خلاص لا يجب عليك إعادة الغسل على الأصح لماذا لا يجب عليك إعادة الغسل؟ لأننا قمنا بالواجب قمنا بالواجب علينا وهو تغسيل الميت وتغسيل الميت تكليف للميت ولا تكليف للأحياء بس والغسل من التقاء الختنين تكليف للميت ولا تكليف للأحياء أحياء إذا ميت خلاص غير مكلف بالغسل عند الولوج فيه لكن لو كان قبل أن نغسله لغسلناه الآن بعد تغسيله لا نعيد غسل لأنه غير مكلف غير مكلف وقد قمنا بما وجب علينا وهو تغسيله ويصير الصبي والمجنون المولج فيهما جنبين بلا خلاف لاحظ هذه المسألة المركبة عند الصبي والمجنون مكلف ولا غير مكلف غير مكلف رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يعقل والمجنون حتى والصبي حتى يعقل والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق يبقى غير مكلف قال لا انتبه عليكم صلى الله عليه الصبي لا يجب عليه غسل لأنه لم يتحقق بواحد من الثلاثة هذه لكن إذا حصل أنه فعل هذا الأمر سواء هو ولج عضوه في امرأة أو أولج فيه فإنه يجب عليه الغسل متى يفعله؟ يفعله عند البلوغ متى يجب عليه أداؤه؟ عند البلوغ عندما يبلغ خلاص لكن في الحالة الآن هو غير مكلف لا يطالب به لأنه لن يؤثر معه شيئا فيقول ويصير الصبي والمجنون المولج فيهما المولج يعني المدخل الذي دخل فيهما أي في دبورهما خلاص جنبين من الجنابة يعني أصابتهما الجنابة بلا خلاف في المذهب بلا خلاف في الإيه في المذهب خلاص ممتاز طيب يا شيخ يحتمل أن يكون هذا الصبي يغتسل الآن دول اغتسل الآن ولا اغتسل لما تبلغ قاله فإن اغتسل الصبي وهو مميز صح غسله إذا كان هذا الصبي مميز مميز يعني مميز التمييز هو التفرقة التمييز هو الإيه هو التفرقة إذا رأيت الرجل يستطيع أن يفرق بين البغل وبين الحمار يقول أن هذا الرجل مميز يستطيع أن يفرق بين البقرة وبين الجاموسة يستطيع أن... إذا وصل الصبي إلى هذه الدرجة فإننا حينئذ نقول عن هذا الصبي مميز ما حدوده بالسن أقل سن للتمييز 4 سنوات 4 سنين أقل سن غالبا 7 غالبا كم 7 وهو الذي جاء في الحديث مروا أولادكم بالصلاة ل7 لماذا لأن هذا غالب سن التمييز غالبه فإذا إذا كان الصبي مميز واغتسل الآن قال أنا سأغتسل أولج فيه فقلنا له اغتسل فاغتسل صح غسله. لماذا صح غسله وهو غير مكلف؟ نقول صح غسله وهو غير مكلف لأنه تصح منه العبادة، لأنه تصح منه العبادة، ونحن نحتاج إلى الغسل من أجل العبادة. فإذا لما تصح منه العبادة، الوضوء والصلاة والصيام والحج، الغسل معهم من ضمن العبادات، يبقى لما صحت منه العبادة قلنا صح غسله لأنه تصح منه العبادة. صح غسله ولا يجب عليه إعادته حينما يبلغ. إذا بلغ، يبقى لما يبلغ هل نقول له أعد الغسل هذا الذي مر بك؟ خلاص مر، خلاص حدثت هذه المشكلة وحللنا. وعلى الولي أن يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال كما يأمره بالوضوء، يبقى وليه سيأمره بالغسل. خلاص خلصت المسألة، انتهى من التفصيل، سيبدأ يعرج على مسألة أخرى. الآن هو قال لك الحكم، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، شكرا فهمت هذا عموم، افهم أنه يتكلم معك بعموم. الشافعية إذا جاء نص الحديث عاما لا يعدلون عنه، لا يستطيع أن يعدل عنه طالما أنه لم يخصصه عندهم مخصص، سواء كان هذا المخصص متصل أو منفصل، فهو لا يعدل عن هذا العموم. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أي ختانين؟ كل ختان. أي ولج ذكر في عضو، أي ذكر؟ أي ذكر، آدمي غير آدمي، أي فرج، امرأة، بهيمة، ذكر، كان، ما عنده تفريق، ما يميز، ما يفرق، ما يخصص. بدأ ينتقل إلى مسألة أخرى. قال ثم لا فرق في ذلك بين أن ينزل منه مني أم لا، هل يجب الغسل إذا نزل المني؟ قال لا، ما لنا شأن، هذا سبب بحيالي، التقاء الختانين سبب بحيالي، التقاء الختانين سبب بمفرده، سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أم أكسل. بعض الناس يأتي بعد ذلك يجامع زوجته وبعد ذلك يقول خلاص ما ينزل، خلاص وجب الغسل ولا ما وجبه؟ وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. والأصل في ذلك، يعني الدليل، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. هذا الحديث رواه الترمذي وأصله في مسلم، أصله يعني أصل الحديث اللي هو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طيب لاحظ الحديث، إذا التقى الختانان بيناه، وما معنى الالتقاء؟ هل هو كالتقاء بشرتين؟ تقول لا، ما الفرق؟ دخول ماذا؟ دخول الحشبة. الحشبة أو قدرها، قدرها المقطوع، مقطوع من مقطوع، يبقى هذا هو ممتاز. ثم في رواية أخرى أو في لفظ آخر الروشك قال أو مس الختان الختان. المس في اللغة هو اللمس، لا فرق، وخصصناه في كتب الفقه لما تكلمنا، قلنا أنهم قالوا المس هو التقاء بإيه؟ بباطن الكف. هل المراد بالمس هنا التقاء بباطن الكف؟ نقول لا، هو يقول مس الختان. ما المقصود؟ قال العلماء هو نفس معنى الجماع، لأنه لن يتحقق المساس إلا بالإدخال، لن يتحقق المساس إلا حينما يدخل بغير، يبقى هو نفس معنى الإدخال لم يخرج عنه. والمراد بالالتقاء التحاذي، لاحظ التحاذي يعني المحاذاة، والمحاذاة في الفقه أو في اللغة، تعال نتكلم عن اللغة الأول، أقول أنا وقفت بالصف بحذاء شخص آخر، بحذاء يعني بجواره، صح؟ يبقى المحاذاة معناها أن يتقارب الشيء بحيث يكون ملاصقا به، أو غير ملاصق. يبقى المراد بالتحازي، المراد بالتقاء التحازي. وهذا لا يتصور، قال لأنه لا يتصور تصادمهما. ما معنى لا يتصور تصادمهما؟ فرج المرأة غائر وفرج الرجل بارز، فلا يتصور التصادم. أنا حينما أقول التقاء بشرتين، بشرة ذكر وأنثى، رجل وامرأة أجنبية، تصادم، هذا يسمى تصادم. أنا حينما أفعل هكذا تصادمت اليد مع اليد، لأن هذا جامد مع جامد. لكن لو أني أدخلت اليد في جيبي، هل تصادمت اليد مع الجيب؟ لا، طالما أن الجيب يدخل فيه فإذا حدث التحاذي بغير تصادم، لأن الجيب يدخل فيه. فلما كان فرج المرأة يدخل فيه لم يحصل التحاذي إلا بالإدخال. وضحت؟ واضح ولا غير واضح؟ لأنه لا يتصور تصادمهما، لأن ختان المرأة أعلى من مدخل الذكر. أعلى من مدخل الذكر يعني إيه؟ غائر. فرج المرأة يعني حفرة، فالذي يقول لك أعلى، أعلى يعني ماذا؟ يعني هي حفرة، حتى يصل إليه الذكر لابد أن يدخل فيه. ويقال إذا التقى، ويقال التقى الفارسان إذا تحاذيا، لكن هنا حدث تصادم. التقى الفارسان حدث بينهما تصادم، لكن إذا كان إدخال شيء في شيء مجوف فنقول تحاذى بالدخول، وهذا الذي يحدث بين الذكر والإيه والأنثى، بين تصادم. تصادم يعني تدافع، التقاء جسم جامد بجسم آخر جامد، وليس هناك حفرة يدخل فيه يغيب فيه. يبقى هذا أول شيء، التقاء الختانين. اثنين، ومنها أي من أسباب الغسل المتفق عليها بين الذكر والأنثى المشتركة إنزال المني، فمتى خرج المني وجب الغسل. خرج المني بقى بعموم، سواء خرج المني من المخرج المعتاد، المخرج المعتاد، المعتاد من العادة، عادة الناس أنه يخرج من القبل، من عضو الذكورة أو عضو الأنوثة، كم العادة. أنا أتكلم الآن عن العادة، لأن أتكلم معك عن العادات وأتكلم معك عن الأشياء الغير عادية. العادة يخرج منها بول، واحد، ويخرج ودي، اثنين، ويخرج مذي، ثلاثة، ويخرج مني، أربعة. هذا بالنسبة للرجل واضح أنه يخرج من مخرج واحد، وإن كان في حقيقة أمره ليس مخرجا واحد، مش مخرج واحد، هو في داخل العضو الذكورة نفسه في مخرجين أو في مجريين، مجرى للمني بمفرده ومجرى للبول بمفرده، لكن لا نراه فنظن أنه مخرج واحد، لا هو في مخرجين. طيب ماشي، بالنسبة للمرأة واضح، عندها خرمين، مدخلين، مدخل للجماع ومدخل آخر للبول، صح ولا لا؟ هذا متزوج يعرفه. المقصود هنا المخرج المعتاد الذي اعتيد خروج المني منه. الآن الرجل يخرج من عضو الذكور منه مني، هب أن إنسانا كسر صلبه، المني هذا يا إخواني يخرج من صلب الإنسان ويخرج من طرائب المرأة. طرائب المرأة يعني بين ثدييها، صلب الإنسان يعني العمود الفقري له، هذا صلب الذي يقوم يخرج منه المني، استخلص منه المني ويخرج منه، عملية معقدة في بدن الإنسان. هب أن إنسان كسر هذا الصلب، عضو هذا لغية بعلاج جراحي، بمرض، بمشكلة، فسدوا هذا المخرج وقالوا سيخرج المني من مخرج آخر من جانب الإنسان فوق سرته أو تحت سرته، لأن هذا المني لابد أن يخرج، إذا احتبس المني في بدن الإنسان يمرض الإنسان، يصاب بالأمراض، ف فلا بد أن يخرج، ومن حكمة الله تعالى أن يحدث احترام للرجل أو المرأة، من حكمته أن كل فترة تجد الإنسان يقوم محتلما، من حكمة الله أنه إذا اجتمع هذا الماء لا بد أن يخرج من بدن الإنسان حتى لا يصاب الإنسان، وحتى يتجدد نشاطه، وحتى فيها عملية حيوية. خلاص ماشي، هب أن إنسانا هذا العضو لا يخرج منه، خرج المني من مكان آخر غير معتاد، يوجب الغسل ولا ما يوجب الغسل؟ يوجب الغسل. قال سواء خرج من المخرج المعتاد وهو الذكر أو الفرج القبل أو من ثقبة في الصلب. في الصلب أي في صلبه، في صلب، في صلب العضو مثلا، العضو فتح له فتحة أخرى، خلاص يبقى هذا، أو في مكان آخر ليس في صلبه، في خصيتيه مثلا، أو الخصية على المذهب خصيتين بيضتين، هذه هي التي يجتمع فيها هذا الماء، الماء يجتمع هنا هاتين الخصيتين، فهو هاتين الخصيتين هم الذين يتجمع فيهما هذا المني، ثم بعد ذلك يتدفق عند عملية الجماع. خلاص أخرج المني من هذين الخصيتين ثقب فيهما، يبقى إذن يوجب الغسل ولا ما يوجب الغسل؟ يوجب الغسل. يبقى خروج المني مطلقا يوجب الغسل، سواء خرج من المخرج المعتاد أو من غير المخرج المعتاد. والأصل في ذلك الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، الماء من الماء كلمة واحدة تؤدي معاني متعددة، وهذه من بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم وجوامع الكلم، كلمة واحدة لكنها تؤدي معنى في الأولى ومعنى آخر في الثانية، واللفظ لطيف الماء من الماء. الماء الأول ما المقصود به؟ الغسل. إنما أنت تستخدم الماء في الغسل، من الماء أي من خروج المني، فالماء الأول هو الغسل والماء الثاني هو خروج المني. خلاص رواه مسلم. طبعا بعض العلماء ذكر إنما الماء من الماء، قالوا أن هذا منسوخ بقوله إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، الجمع يسهل الجمع، تقول إيه المانع، ما المانع الجمع يسهل، تقول لي ما أفضل من النسخ، تقول لي الماء من الماء صح، هذا موجب للغسل، وأيضا إذا التقى الختانان موجب للغسل، وهذا الذي فعله الشافعي والجمهور. وسواء خرج في اليقظة، متزوج أخرج الماء في اليقظة لأنه لا يجب، يحرم على الشخص غير المتزوج إخراج المني في اليقظة، أو النوم، أو كان نائما فلما نام احتلم، وسواء كان بشهوة أو غيرها. بعض العلماء قال لا، المني يوجب الغسل إذا خرج بشهوة، لأنها صفة مميزة للمني، من صفات المني أنه يخرج بشهوة، في أثناء خروج تشعر بلذة، فقالوا إذا خرج المني بغير لذة لا يجب الغسل، لا يجب. لكن الصحيح وهو مذهب الشافعية أنه خروج المني مطلقا ينقض، يوجب الغسل. لماذا؟ لعموم الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء، فأحيانا يخرج المني بسبب البرد، بسبب بردان جدا وهو نائم يجد مني خرج منه، قل أنا خرج مني مني لكن لم أشعر بشهوة، إنما خرج من شدة البرد، نقول يجب عليك الغسل لخروج المني، إنما الماء من الماء لإطلاق الخبر، لأن الخبر مطلق. ثم للمني ثلاث خواص، انتبه بقى لهذه الخواص حتى تميز بينها وبين المذي وبين الوادي، يتميز بها عن المذي والوادي. المذي والوادي أيضا مما يخرجان من عضو الذكورة أو من الفرج بالنسبة للذكر والأنثى. أحدها من مميزات المني له رائحة كرائحة العجين، العجين الدقيق المخلوط بالماء يسمى عجين، تعرفون الدقيق القمح حينما يطحن يسمى دقيقا، تخلط هذا الدقيق بالماء يسمى عجين، يسمى عجين. هذا العجين رائحته له رائحة نفاذة إذا تركت العجين، أنت عملت العجين وتركته خمس دقائق ستجد له رائحة، هذه الرائحة هي نفس رائحة المني، هي خلاص، أو رائحة الطلع ما دام رطبا. الطلع طلع النخل، النخيل، هناك تعرفون أن النخل يتلاقح كما يتلاقح الإنسان. النخل هذا يعني فيه ذكور النخل وفيه طلع الإناث، فيأتي الذكر في النخل تأخذ هذه التلقيحات أو هذه الحيوانات المنوية بالنسبة للنخل للذكور، وتأخذها الطيور أو الرياح وتنزل بها على النخل فتلقحها، فتصير هذه النخلة ملقحة فتخرج لك الثمار. سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثل المؤمن، فخاض الناس في الشجر ووقع في قبل عبد الله بن عمر أنها النخلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة. يبقى إذن النخلة هذه فيها آية من آيات الله تعالى، تلقيح. وتعرفون أنتم قضية التأبير، تأبير النخيل قضية كبيرة جدا، يلقح يعني يتكلمون عنها حتى في منكر السنة. منكر السنة يعتمدون على هذا، حيث يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ما لنا شأن بتشريع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الطلع هذا له رائحة مثل رائحة العجين. أنا لا أعرف الطلع، خلاص ما لك شأن بالطلع. العجين تعرف العجين دقيق واجعله في الماء ستشم الرائحة، هذه هي رائحة المني، تميزه بهذه الرائحة كرائحة العجين والطلع ما دام رطبا، ما دام المني رطبا. إذا كان المني رطبا يعني في بلل ستجد هذه الرائحة. طيب، فإذا جف، كان المني جافا ما في رطوبة، جفاف، عندنا فرق بين الجفاف وبين الرطوبة. الرطوبة يعني بلل، جفاف يعني لا يوجد بلل. أشبهت رائحة رائحة البيض، البيض بعد ما تسلقه لو رائحة، هذه رائحة المني الجاف. إذا كان طازج أو بعد فساد، فساد بعض العلماء قالوا بعد الفساد أو طازج، تشبه هذا وهذا. يبقى هذه أول شر، أول علامة مميزة للمني، رائحته، رائحة العجين أو الطلع إذا كان رطبا، ورائحة الإيه البيض إذا كان جافا. اثنين، التدفق. التدفق يعني الخروج بدفعات، الخروج بسرعة، فخروج المني بدفعات علامة مميزة له. وهذه العلامة لا توجد، ننتبه لأننا إذا ممكن يضيع علينا الوقت فننتبه حتى نصلي العصر، ننهي هذه المسألة ونقوم نصلي إن شاء الله، نقف عند الفرع. الثانية، التدفق بدفعات يعني التدفق، كل ما يخرج من بدن الإنسان لا يخرج بهذا التدفق. تقول البول يخرج بتدفق، لا، البول يخرج بانسيابية ينساب، أما المني يخرج بتدفق. بمعنى تدفق أنه حينما يصل إلى رأس الذكر يندفع. انظر هذه الحركة، هذه فعل المني. أما في البول لا يخرج بانسياب، كثير فيلام. المذي يخرج بتقطع، يتقطع قطرة. الودي يخرج بتقطر قطرة وقطرة. يبقى المني هو الشيء الوحيد الذي يخرج به دفعات، يخرج متدفق، خاصة من الذكر، خاصة من الرجل، خاصة من الرجل. ربما لا تشعر بهذا المرأة، لا ما تشعر به المرأة، هذا أوضح عند الرجل. يخرج من، قال تعالى، قال الله تعالى من ماء دافق، وماء الرجل. الثالثة، التلذذ بخروجه، يشعر الإنسان عند خروجه بلذة، واستعقابه فطور الذكر، يفطر الذكر العضو، يفطر يعني ينكمش وإيه ويضعف، خلاص بعد ما كان منتصبا خلاص يرجع يعود يتراجع، خلاص استفرغت الشهوة يتراجع، خلاص فطور الذكر وانكسار الشهوة. انكسار يعني ضعف الشهوة، تضعف الشهوة وتقل، خلاص. ولا يشترط اجتماع الخواص، يعني هذه الصفات الثلاثة لا يشترط أن تقول هذه الثلاثة لابد أن تكون موجودة، لا، ولو كان بعضها لكفى، لو وجد بعضها لإيه لكفى، بل تكفي واحدة في كونه منيا بلا خلاف في المذهب، بلا خلاف في الإيه في المذهب. خلاص، يبقى أنا لابد أن أعرف هذه الإيه هذه الحقائق. ذكرنا قبل ذلك المذي والوادي ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا الحمد لله. هذه تم عندنا الآن المني بهذه الصفات التي ذكرها، وهو ماء، ذكرنا تعريفه، ماء رقيق أبيض يخرج من المجرى البولي عند شهوة وقد يخرج بغير شهوة ولا دفق له ولا يعقبه فتور. هذا المذي. وهناك ماء رقيق أبيض يخرج من الذكر في إسر البولي من إفراز البروستاتا وقد يخرج عند حمل شيء ثقيل. هذا الوادي. خلاص، إفراز، عمل إفراز، إفراز الـ يعني عندنا الغدد في البدن تفرز مثل اللعاب. فهذه البروستاتا في المجرى البول تفرز هذا الوادي، قد تفرزه البروستاتا عندما تنظيف أو كذا، فتخرجه البروستاتا عند حمل شيء ثقيل أو عند الضغط على البول، على مجرى البول، فيخرج هذا الوادي، وهو سائل أبيض، سائل أبيض يشبه المني. قال والمرأة كالرجل في ذلك على الراجح في الروضة. الراجح في الروضة للإمام النووي إن المرأة كالرجل في كل هذه الأمور، ومنها التدفق، لكن هذا التدفق غريب لا يعرف هذا في النساء أن يخرج المني منها متدفق. ولذلك قال، وقال في شرح مسلم الإمام النووي أيضا لا يشترط التدفق في حقها، وتبع فيه ابن الصلاح، وهذا هو المعروف المشهور، لا يشترط التدفق في حق المرأة، إنما يخرج في المرأة، نعم، في حقها، في حق المرأة. ابن الصلاح كتاب له، ابن الصلاح رحمه الله تعالى له كتب في الفقه، له أولا كتاب شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، ابن الصلاح شرح مشكل الوسيط، الوسيط الغزالي، فله شرح مشكل الوسيط، وله الفتاوى، فتاوى ابن الصلاح. ابن الصلاح كان محدثا فقيها. وهو شيخ الإمام النووي. شيخه تقي الدين الشهرزوري. قال رحمه الله فرع لو تنبه من نومه فلم يجد إلا الثخانة والبياض. الثخانة يعني الصبك، يعني وجد ماء سميكا ليس خفيفا إنما له جرم، له جرم كثيف. خلاص، ثخانة يعني كثيف، كثيف، نعم. فهو وجد بعض صفات المني، كثافة، ثخانة، وبياض، هذه صفات المني، فلا غسل، يبقى هذا ليس فيه غسل، لأنه ما وجد فيه إلا السخانة والبياض، وهي مشتركة بين المني والوادي. خلاص، الصفات مشتركة، لأن الوادي شارك المني في السخانة والبياض، بل يتخير بين جعله واديا أو منيا على المذهب. ما معنى يتخير؟ يتخير يعني هو بالخيار. الشارع الحكيم في بعض المسائل قد أوكل الأمر إلى المكلف تعبدا ديانة حتى يربي فيه المراقبة، يربي في العبد الإيه؟ المراقبة لله تعالى، مراقبة ذاتية، فيقول لو أنت مكلف أنت رقيب على نفسك، هل هذا الماء مني ولا ودي؟ إذا اعتبره مني فإنه يجب فيه الغسل. طب الثياب، نقول له الثياب هذه إما أن تغسلها وإما أن تفركها لأن المني طاهر. وإذا اعتبره وديا نقول أن الوادي نجس، فيجب عليك غسل هذا الجزء الذي أصابه من الثياب، ويجب عليك الوضوء. يبقى الإنسان هو رقيب على نفسه، على ذاته، لا نحكم عليه بشيء. الفقيه يقول له هكذا تخير، يقول والله يا شيخ أنا أخاف، خلاص ابتسم، والله يا شيخ أنا يغلب على ظني أنه خلاص يجعله واديا، هو حر. ولو اغتسل في هذه الصور ثم خرجت منه بقية. لا في سورة أخرى عموما يعني اغتسل عموما. لو اغتسل ثم خرجت منه بقية وجب الغسل ثانيا بلا خلاف. بقية ما معنى بقية؟ يعني مني بقية مني كان بالداخل ثم خرج. لاحظ الصورة، هو الآن خرج منه مني فذهب واغتسل، وفي أثناء بعد ما اغتسل وانتهى من الغسل شعر بخروج شيء منه وهو منير أيضا، يبقى المني لم يخرج، يجب الغسل بعد إتمام إخراج المني. لكن إن بقي مني بالداخل ثم خرج فيجب عليه إعادة الغسل، خلاص يجب عليه في هذه الصورة إعادة الغسل بلا خلاف، سواء خرجت قبل البول أو بعده، لأن قلنا أن مخرج البول غير مخرج المني، على خلاف ما يظن البعض أن مخرج البول هو مخرج المني. لا، البول نجس، ومخرج النجاسة غير مخرج الطهارة. ولو رأى المني في ثوبه أو في فراش لا ينام فيه غيره، يعني هو ينام على الفراش بمفرده، ورأى المني، لاحظ أنه يقول مني، يعني هو عرفه بصفاته لرائحته، أو بفراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح، لأن العبرة بخروج المني، وهذا معناه أن المني خرج منه ولم ينام في هذا الفراش غيره. لكن إذا نام فيه غيره نقول له لا يجب عليه الغسل لاحتمال أن يكون هذا المني من غيره. لما قلنا سواء خرجت قبل البول وبعده يغسل المني صح؟ المني نعم. قال لازمه الغسل على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور. الصحيح، الصحيح المنصوص، يبقى هو الآن يقول هذا الكلام هو منصوص الإمام، منصوص يعني عن الإمام الشافعي، وقوله المنصوص أي المنصوص في كتبه الجديدة، لأن يعني الإمام الشافعي له كتب جديدة وكتب قديمة، فحينما يطلق لك المنصوص اعلم أنه يريد المنصوص بالكتب الجديدة ليست القديمة. الذي قطع به الجمهور أي جمهور الأصحاب، قطعوا به يعني لم يذكروا فيه خلافا، معنى القطع هنا يعني الجزم. وقال الماوردي، القاضي الماوردي له كتابان عظيمان في الفقه، كتاب كبير اسمه الحاوي الكبير وكتاب صغير اسمه الإقناع، قال هذا إذا كان المني في باطن الثوب. لاحظ في باطن الثوب، باطن الملابس التي ينام فيها، خلاص. فإن كان في ظاهره فلا غسل عليه، يعني هو الآن رأى المني في ظاهر الثياب التي يلبسها، يعني على على على على السروال من خارج وليس من داخل، فقال هذا يحتمل، يحتمل أن يكون هذا المني أصابه من خارج فلا غسل عليه لاحتمال إصابته من غيره. كان رجل عنده في مني في مكان وهو جلس أو وضع جاء فيه من طريق هذا، انتقل المني جزء منه إلى هذا الثوب، واضح؟ وهذا كلام وجيه، كلام فقيه عالي. لماذا؟ قل عندما يحتمل أن يكون هذا المني من غيره نقول لا يجب، أما إذا كان لا يحتمل نقول يجب، خلاص؟ فلا غسل عليه لاحتمال إصابته من غيره، إصابة الثوب من غيره من شخص غيره. قال ولو أحس بانتقال المني، هو الآن شعر بانتقال المني، المني يخرج يا أخواني الكرام في مجرى، فهو شعر بانتقال المني، خلاص سيخرج سيخرج سيخرج، فأمسك ذكره منعه من الخروج، خلاص منعه أن يخرج، هو يقول هذا. ولو أحس بانتقال المني يعني بخروجه، ينتقل من مخرجه أو من منبعه مصدره إلى عضو الذكور، والآن في طريقه إلى الخروج، لا هو أمسك بذكره منعه من الخروج، بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء في الحال ولا علم خروجه بعده فلا غسل عليه. الله أعلم. خلاص. وهذا بخلاف مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة يقول في عليه الغسل لأنه خلاص أحس بخروجه، خلاص هو انتقل من موضعه. الآن الشافعية يقولون لم يظهر، والعبرة الماء من الماء أي بظهوره، ظهر الماء هو لم يظهر، منعه من الظهور لكنه علم، يعني حدث عنده يقين أنه لم يخرج في الحال ولم يخرج بعد ذلك. يبقى هذه الثاني، يبقى الأول التقاء الختانين، الثاني نزول المني. وقلنا أن نزول المني بتوسع كل ما كان فيه نزول المني سواء كان بعلة أو مرض من معتاده أو من غير معتاده أو كل هذا ينقض يوجب الغسل. الثالث ومنها الموت وهو يوجب الغسل. الموت يوجب الغسل على الميت ولا على المكلفين الأحياء؟ الأحياء، الميت لا يكلف خلاص انتهى تكليفه. يبقى المكلفين المكلفون الأحياء هم الذين يجب عليهم تغسيل فرض كفاية، وهو يوجب الغسل لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته، وقصته يعني رفسته ضربته برجلها فمات. رجل كان محرم يركب على الفرض على الناقة فوق وهو في حال الحج، فوقع من فوقه، فلما وقع رفسته الناقة خافت منه فضربته بقدمها فمات، مات المحرم هذا. الآن لابد المسلمين أن يغسلوه وأن يكفنوه وأن يصلوا عليه وأن يدفنوه. فانظر ماذا فعل فيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اغسلوه بماء وسدر. أهو يبقى أمرهم بغسله، والأمر للوجوب. اغسلوه بماء وسدر. سدر قل أن هذا ورق النبأ الذي يستخدم في التنظيف، رواه الشيخان وظاهره الوجوب، ظاهره يعني ظاهر اللفظ. والوقص كسر العنق، هو لما وقع وقصته ناقته أي كسرت عنقه، ضربته فكسرت العنق. أو أنه سقط من عليها فكسر عنقه، يعني أول ما وقع من عليها وقع على عنقه على العمود الفقري مثلا فمات من ساعته بدون أن تلمسه النار. يبقى هذه الثلاثة المشتركة بين الرجال والإناث، التقاء الختانين، نزول المني، والموت. هذا كله على بني آدم. قال وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. من الأسباب الموجبة للغسل الحيض. قال تعالى، قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، يعني لا يقرب الأزواج الزوجات حتى تتطهر الزوجات من الحيض، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمرك الله تعالى من الإتيان في موضع الحرث. وهذا فيه دليل على عدم الإتيان في الدبر، حرمة الإتيان في الدبر. أول للحيض، ثاني للغسل. نعم. يطهرن للحيض حتى يطهرن للحيض، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، الأول للحيض والثاني للغسل. نهى عن قربانهن إلى الغاية، لاحظ يعني لا تقربهم حتى يطهر، يعني إلى وجود، حتى يعني إلى أن، معنى كلمة حتى إلى أن، إلى أن يطهر، إلى أن يطهرن من الحيض، ينقطع الحيض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. يقول للمرأة لما تأتيك الحيضة، أقبلت يعني أتت الحيضة النساء، فدع الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه الشيخ. لاحظ أن هذا الحديث في المستحاضة، مع ذلك استدل به على الحيض. هذه المرأة كانت تستحاض، ترى دما ينزل باستمرار دواليك، عندها سلس دم استمرار نزول الدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحها وأمثالها بأنها إذا رأت الدم قال هكذا، إذا أقبلت الحيضة، أنت تعرفين الحيضة، تعرفين دم الحيض أنه دم أسود محتدم، إذا جاء هذا الدم دع الصلاة، ترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها، قدر الحيضة، عدد أيامها، عدد أيام، فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا جعل نهاية الدم، نهاية نزول الحيض، بداية للتكليف أو لإعادة التكليف، وجوب الصلاة عليه. فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه الشيخان. هذا ليس في محل الشاهد. إلى الآن قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. الآن نحن نتكلم عن الغسل، ليس بالكلام هنا غسل. قال وفي رواية أخرى أو في رواية البخاري ثم اغتسلي وصلي. اغتسلي هذا بيان للإيه؟ لوجوب الغسل. يبقى إذن الغسل يجب من عند التطهر من الحيض، هذا معنى الحديث. يبقى موضع الشاهد في الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلي وصلي. يبقى هذا الأمر الأول، نزول الحيض. إذا أتى الحيض للمرأة فستمتنع عن الصلاة وتمتنع عن الصيام، إذا انقطع الحيض فإنها تغتسل وجوبا، تغتسل وجوبا، وسيأتي تفصيل يعني ما عليها من الصلوات في باب الصلاة. وجوب موسع صحيح، وجوب موسع، نعم، يتضيق بتضيق الصلاة، بتضيق فرض الصلاة. والنفاس كالحيض، هذا ضابط، النفاس كالحيض. هناك أحكام تتعلق بالنفاس، تتعلق بالحيض، أحكام منصوصة، تمنع المرأة من دخول المسجد الحائض، تمنع الحائض من مس المصحف، تمنع الحائض من قراءة القرآن، تمنع الحائض من الطواف بالبيت، هناك أشياء تمنع منها، كل ما تمنع منه الحائض تمنع منه النفاس. خلاص، تمنع الحيض من قربان زوجها إليها، من جماع الزوج، كذلك تمنع النفاس. النفاس كالحيض، النفاس كالإيه؟ كالحيض، إلا في مسائل، طبعا هذا غالبا إلا في مسائل قليلة، مسألتين تقريبا. والنفاس كالحيض في ذلك وفي معظم الأحكام، في أكثر الأحكام، ليس في كل الأحكام، في بعض الأحكام سيتخلف فيه الحيض عن النفاس، كمسائل العدة مثلا كما سيأتي معه. خلاص، يبقى هذا هو السبب الثاني، النفاس. ما هو النفاس؟ النفاس هو الدم النازل عقب الولادة، بعد ما تلد المرأة، بعد ما تلد الولد أيا كان هذا الولد، نزل سليما، نزل ناقصا، نزل صحيحا، نزل ميتا، أيا كان، والولد ذكرا كان أو أنثى، سينزل بعده دم أقله لحظة، يعني ينزل دم، ما زال خلص ما ينزل دم ثاني. طيب إيه، ماذا على المرأة؟ تغتسل وتصلي، خلاص تصلي وتصوم، خلاص ما عندها شيء طالما ما في دم. وأكثره عند الشافعية 60 وغالبه 40، هذا عند الشافعية، وسيأتي تفسيره، سيأتي بيانه في باب مخصص للحيض. ومن الأسباب الموجبة للغسل الولادة، لقائل أن يقول الحيض عرفنا، والنفاس عرفنا، وهو الدم النازل بعد الولادة، لماذا يجب الغسل من الولادة؟ قل لي، ما هو أنت الآن تقول يجب الغسل من الحيض، ماشي، يجب الغسل من النفاس. طب إذا كان النفاس هو الدم النازل بعد الولادة، فلماذا يجب الغسل بعد الولادة من الولادة نفسها؟ سيقول لك، وله علتين، علة الغسل من الولادة سببين يعني. إحداهما أن الولادة مظنة خروج الدم، مظنة تتنزل منزلة المئنة كما تقدم معنا. إحنا قلنا أن الحيض يوجب الغسل، فكأنه يقول لك إن الولادة نفسها لو أن ولدت ولدا جافا بضبط غير أي ماء ولا دم ولا غيره، نزل الولد جاف، يقول العلماء أن هذا خروج الولد مظنة. ما معنى مظنة؟ يعني يغلب على الظن أن يخرج مع الولد دم، مظنة خروج الدم. والحكم يتعلق بالمظان كما تقدم معنا، الحكم يتعلق بالمظان، هذه نفس القاعدة التي تقدمت، المظنة تتنزل منزلة المئنة كأنها علامة. حينما أقول خروج الولد مظنة خروج الدم، فكأني أقول خروج الولد علامة لخروج الدم. خلاص، الأحكام تتعلق بالإيه؟ بالمظان. أن يغلب على ظني أن الولد تخرج معها الدم، صح؟ نعم، المظنة تتنزل منزلة المئنة. ألا ترى أن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث؟ كأنه يقول لك بالقياس، مش إحنا بنقول إن النوم ينقض الوضوء، مع أن النوم نفسه ليس حدث، إنما هو مظنة خروج الحدث. ممكن وهو نائم يخرج منه شيء، ممكن، محتمل، ومحتمل أن لا يخرج. لذلك لما غلب على ظننا عدم خروج شيء، قلنا أن النوم الممكن لا ينقض، صح؟ النوم المتمكن لا ينقض الوضوء لأنه يغلب على الظن عدم خروج شيء. العلة الثانية في إيجاب الغسل بالولادة، الولادة الجافة، يعني كأن المرأة ولدت ولدا جافا ما نزل معه دم ولا شيء، وهي التي قالها الجمهور أن الولد مني منعقد. الجمهور، جمهور العلماء الشافعية، أكثر العلماء عند الشافعية يقولون الآن حينما يلتقي الرجل مع المرأة ويلقحها حيوان المنوي مع البويضة، صار هناك حيوان منوي مني مع البويضة، يبدأ يجتمعان ثم يبدأ يتكون الجنين، نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم، هذه خلق الإنسان، مراحل تطوري، لكن بدايتها كانت ماذا؟ كان مني. فكأن هذا الولد الذي رأيته في الأخير كان أوله البذرة التي هي المني، ونحن نقول أن خروج المني من القبل موجب للغسل ولا ليس موجب للغسل؟ يبقى إذن الولادة موجبة للغسل، يعني المني من نفسه أو من غيره؟ نعم، من نفسه أو الآن هو من نفسها ليس من غيرها، يعني دخل المني للمرأة مثلا ثم خرجت المني للزوج، يعني لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة ثانية سنتكلم عنها بالتفصيل إذا أردت. يبقى هذه مسألة ثانية، لكن هذا منيها هي الآن، هو كان مني الرجل لكن لما التحق بالبويضة منها، هي من المرأة، ارتبط المني بالبويضة ثم بدأت مراحل خلق الإنسان. مراحل خلق الإنسان بدايتها النطفة، وبداية النطفة الحيوان المنوي، والحيوان المنوي مني، وخروج المني موجب للغسل، إذا خروج الولد موجب للغسل. أن المني، أن الولد مني منعقد. ما معنى مني منعقد؟ مني مركب، مركب، مني تركب مع البويضة. وتظهر فائدة الخلاف في المسألتين، في العلتين تظهر فائدة الخلاف. يعني أتقول لي هل الولادة توجب الغسل لكونها مظنة خروج الدم، ولا لكون الولادة، لكون الولد مني عقيد؟ لهذا ولا لهذا؟ أقول لك هذه المسألة، هذه المسألة ستفرق معنا، التفصيل في هذه المسألة سنستفيده في هذه المسألة. فيما إذا ولدت ولدا ولم تر بللا، المرأة ولدت ولد ولم تر بللا، يعني لم تر بللا، خرج جاف ولدها، جاف. عادة المرأة حينما تلد الولد ينزل معه ماء وينزل معه دم. هب أن امرأة ولدت الولد جاف بدون ماء وبدون دم، فعلى الأول إذا قلنا أن الولد، أن الولد ما ظن خروج دم، نقول أن الآن لا يوجد دم، يبقى الولادة هذه توجب الغسل ولا ما توجب الغسل؟ لا توجب الغسل. زي يعتبرنا علة واحدة. نعم، هي علة إحداهما. قال له له علتين، إحدى هاتين العلتين، إما أن الولادة مظنة خروج الدم، وإما أن الولادة مني من عقد. فأنت تقول لماذا تفكر؟ إذا كانت الولادة خروج الدم، نزل الولد، الولد نزل الولد جافا بلا بلل، فهذا مظنة خروج دم؟ هل أن في مظنة خروج دم؟ لا، تقول خلاص هذا العلة انتفت، خلاص ما في دم، ما في مظنة خروج دم، يبقى لا يجب الغسل. أهو، فعلى الأول، ما هو الأول؟ مظنة خروج دم، إن الولادة مظنة خروج الدم، لا يجب الغسل. وعلى العلة الثانية اللي هي أن الولد مني منعقد، يجب، يجب الغسل، لأنه انعقد مني، هذا ولد، وهو أنه مني منعقد يجب الغسل، وهو الراجح. وكذا يجب الغسل بوضع العلقة والمضغة على الراجح، كل أي شيء يخرج من رحم المرأة بعد تكونه يجب الغسل، طالما أننا قلنا أنه مني منعقد، العلقة مني منعقد، المضغة مني منعقد، العظام مني منعقد، صح؟ النطفة من يوم العقد، أي شيء سيخرج يوجب الغسل. عرقة، العلقة، العلقة اللي هي مراحل تكون، العلقة قطعة جزء من الدم قليل تعلق بأعلى الرحم، دود، مثل الدود، يعني لا، مثل الدودة التي تتغذى على الدم. طيب، ومنهم من قطع بالوجوب بوضع المضغة، الوجوب قطع بالوجوب، قطع يعني لم يذكر خلافا، المسألة فيها خلاف، لذلك قال يجب الغسل بوضع العلقة والمضغة على الراجح، قال على الراجح. بعض العلماء الشافعية قالوا لا، بلا خلاف، بلا خلاف، والله أعلم. لهذا أنهى موجبات الإيه؟ موجبات الغسل.